نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله أو الناظم: هما رضيع لبان حكمة وتقى، وساكن وطن مال وطغيان. هما رضيع لبان يعني لا يفترقان، الحكمة والتقوى. فيجب على من كان تقيا أن يكون حكيما، ومن كان حكيما أن يكون تقيا، فلا يفترقان. فلا يليق أن يكون الرجل تقيا لكنه غير حكيم، أو حكيم وغير تقي، فلا يفترقان. وكذا قال: وساكن وطن، أي لا يفترقان أيضا شيئان اثنان، مال وطغيان. فمن كان ذا مال فيغلب عليه الطغيان، والطغيان يغلب عليه، فمن كان ذا مال يغلب عليه أن يطغى. فهما شيئان لا يفترقان. ثم بعد ذلك قال: إذا نبى بكريم في بلد. إذا نبى بكريم يعني إذا بلد خرج منها شخص لأمر ما، لدراسة ونحو ذلك، فقال: فله في بسيط الأرض، بعد ذلك له في الأرض الواسعة، له في ذلك غنية وسعة، ويجد فيها بإذن الله ما يريده في مطلبه. لهذا قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في الهجرة، يعني في الهجرة من بلد الكفر بلد الإسلام: من الخير ما يفوق الجهاد في سبيل الله من ثمراته. فمن هاجر وخرج إلى بلده في سبيل الله عوضه الله خيرا كثيرا. قال سبحانه: ومن هاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. وكذلك جرب أن من هاجر وترك وطنه في سبيل الله لطلب العلم فإنه يعوض خيرا كثيرا، كما حدث المهاجرين، حصلوا خيرا كثيرا في الدنيا والآخرة بسبب هجرتهم من مكة إلى المدينة. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.